ثم قال رحمه الله تعالى باب الحضانة. هذا الباب هو من جنس الأبواب المتقدمة، النفقات، العدد، الرضاع، هي أبواب ملحقة بأبواب الأنكحة، أبواب ملحقة بأبواب الأنكحة. فإنه كما أن العدة قد يحتاج إليها في بعض الصور ولا يحتاج، وكما أن أحكام النفقات يحتاج إليها أحيانا وكذا، فكذلك هنا بالنسبة للحضانة يحتاج إليها في بعض المسائل. والغالب أنه الأصل عدم الاحتياج إلى مسائل هذا الباب، يعني مع استقرار الأسرة لا يحتاج إلى مسائل هذا الباب. متى يحتاج إلى هذه المسائل؟ عند وجود الفراق بين الزوجين، عند وجود الفراق بين الزوجين، أو عند عدم الأب والأم، فيحصل التنازع أحيانا، واحد خال هؤلاء، واحد عمهم، من خاله عمه، هكذا يحصل بينهم التنازع. ولما استقرار الأسرة وانضباطها هذا ما يحتاج إليه. وهذا الباب مهم في الحقيقة، مهم، ومن المهم أن تعرف ما الذي عليه العمل فيه. ويعني من الأشياء الجيدة هنا في المحاكم عندنا أن القضاء لا يطلبون من الزوجين بعد الفراق، لا يجعلونهم يحركون قضية جديدة. أنا قلت لك من قبل القاضي دائما لا ينظر إلى القضية التي فيها المرافعة. فإذا حكم عليك القاضي بخمسين ألف لا تقول ولكن خمسين ألف هذه أصلا هي قد أخذها مني محمد نافع، يقول موضوع آخر، نحن الآن نتكلم على الدعوة التي بينك وبين يونس، عليك أنت خمسين ألف، هذا الذي ثبت عندنا، بعد كذا تريد تحرك على محمد نافع روح حرك قضية جديدة. في الحضانة عندنا هنا لا يطلبون هذا، القاضي مباشرة منذ أن يحصل الفراق لا يحوج الزوجين إلى تحريك دعوة جديدة، وإنما مباشرة يحكم في موضوع الحضانة، مباشرة يحكم في موضوع الحضانة. وهذا في الحقيقة حسن، وأيضا سيمر علينا بعض الكلام الآخر يتعلق بهذا. يقول رحمه الله تعالى باب الحضانة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. إذن الحضانة، من شقين اثنين. الشق الأول قال حفظ صغير ونحوه عما يضره، فهذا هو الشق الأول، هو أن يحفظ الصغير ونحوه من ما يضر، سواء كان هذا يضره في بدنه أو يضره في عقله أو يضره في قلبه، سواء كان يضره في دينه أو يضره في دنياه، يضره في خلقه، في أدبه، أي شيء يضره، فهذا كله من باب إيش؟ التخلية، كله من باب التخلية. قال وتربيته بعمل مصالحه، هذا الشق الثاني، هذا هو الشق الثاني في الحضانة، وهو شق التحلية، شق التحلية، تربيته بعمل مصالحه، كل مصلحة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، دينية أو دنيوية. يعني من مصالحه اليسيرة مثلا أن ينظف، أن يطيب، من مصالحه مثلا أن يبعد عن رفقاء السوء، يحفظ رفقاء السوء، يجعل مع رفقاء الخير، يجعل في حلقات العلم، في حلقات القرآن، نحو ذلك، هكذا أشياء يعني بيضداد بعض، بعضها لحفظه من ما يضره، وبعضها بتربيته بعمل مصالحه. وهذه تكون في الصغير وتكون في الكبير، يعني الصغير حتى الصغير ممكن نقول جعله في المهد، ربطه، تحريكه، ما إلى ذلك، كل هذا من أعمال إيش؟ من أعمال الحضانة. ثم قال رحمه الله تعالى تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه، أي مختل العقل ومجنون، هؤلاء هم الذين تجب لهم الحضانة، فهي حق شرعي لهم، هي حق شرعي لهم، كما أن الرضاع حق شرعي للرضيع، فكذلك الحضانة حق شرعي لهؤلاء. الصغير هذا رقم واحد، معتوه قلنا مختل العقل يعني، رقم اثنين، وثالث إيش؟ المجرور. لماذا خص هؤلاء بوجوب الحضانة لهم؟ قال لأنهم يهلكون أو يهلكون بتركها ويضيعون، فلذلك وجبت إن جاء من الهلكة. إذن وجوبها من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به. والحضانة لها شروط سيذكرها المصنف بعد، حضانة لها شروط سيذكرها المصنف بعد، لكن قبل أن ندخل لتفصيل كلام المصنف أريد أن أنبهك لأمرين اثنين. الأمر الأول، أن قول المصنف تجب الحضانة، ثم قال بعد ذلك والأحق بها أم. طيب قد يعني استشكل أنه الأحق بها الأم، طيب هذه تجب، على من؟ نقول وجوبها مثل وجوب النفقة، وجوبها مثل وجوب النفقة. وعلى هذا، وعلى هذا فلو أنها امتنعت الأم مثلا فإنها لا تجبر، لا تجبر على ذلك. ولو أنها طلبت أجرة فإنها تعطى. من الذي يعطيها؟ يعطيها الأب، يعطيها الأب. فهذا لما أقول لك إيش تجب الوجوب، هذا مثل وجوب النفقة، مثل وجوب النفقة. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن المصنف قال تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. زين، بالنسبة للمعتوه والمجنون هذا واضح. طيب، يعني المجنون أشد من المعتوه، لكن بالنسبة للصغير، الصغير المراد به هنا منذ الولادة إلى قبل تمام سبع. مراد بالصغير هنا من الولادة إلى قبل تمام سبع. أما إذا تم له سبع سنوات فضلا عن لو بلغ، فهذا سيأتي تفصيله، هذا سيأتي تفصيله. قال رحمه الله تعالى والأحق بها أم، والأحق بها أم. الأحق بها يعني عند التنازع من؟ يعني الأم. قال ابن مفلح لا نعلم في هذا خلافا، إنه الأحق هي الأم. ممكن أعطيك يعني فائدة مهمة هنا قبل أن ندخل للتفصيل. الحقيقة أنا نسيت أن أكتبها هنا. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. عندنا بالنسبة للحضانة، بالنسبة للحضانة عندنا أصل كلي وعندنا ضوابط تفصيلية، عندنا ضوابط تفصيلية. فنحن سنذكر الآن الأصل الكلي والضوابط التفصيلية، كل ما يمر بنا ضابط نحاول أن نستخرجه، نحاول أن نستخرجه. الأصل الكلي أن المعتبر في الحضانة أو المراعى في الحضانة هي مصلحة المحضون، هي مصلحة المحضون. فالقاضي حينما يعني يتردد بين الأب والأم، بين الخال والخالة، بين العم والعمة، هكذا نقول كله هو يدور مع إيش؟ مع المصلحة. وكذلك الفقهاء لما يختلفون يقولون بعضهم يقول الأحق بها في هذه الحالة العمة، بعضهم يقول لا الأحق خالة الأم، نقول كل هذا يدور حول شيء واحد وهو المصلحة، مصلحة المحضون. فهذا، هذا الأصل الكلي. طيب بعده نأخذ الضوابط، الضوابط التفصيلية. تشبه أن تكون ضوابط تفصيلية، ممكن تجعلها بالصفحة اليمين هذه. الضابط الأول جنس الإناث مقدم على جنس الذكور في الحضانة، جنس الإناث مقدم على جنس الذكور في الحضانة، يعني حضانة الصغير التي نحن نتكلم عليها. تحته وكذلك من أدلى بأنثى يقدم على من أدلى بذكر، وكذلك من أدلى بأنثى، من أدلى بأنثى يقدم على من أدلى بذكر. خلاص، هذا الضابط الأول والمتفرع عنه. زين، والأصل الكلي عرفناه. طيب يقول المصنف رحمه الله والأحق بها أم، الأحق بها أم. قلت لك إنه الأحق بها الأم يعني حتى ولو طلبت أجرة لذلك، حتى ولو طلبت أجرة لذلك، كما في أجرة المرضع، كما في أجرة المرضع. لكن يراعى في ذلك أنه الأحق بها الأم يعني مع أهليتها وحضورها وقبولها، تكون أهل لذلك وتكون حاضرة موجودة في البلد وتقبل ذلك. سيأتينا مزيد يعني تأكيد على هذا في الشروط. قال قوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. هذا الحديث جاء بالمصنف ليستدل على ماذا؟ أن الأحق به الأم. لكن الحديث يقول أنت أحق به، أحق به ممن؟ ها؟ هو سياق الحديث أنها أحق به من الأب. إذا كانت أحق به من الأب تكون أحق به من غيرهم من باب، من باب أولى. وهذا الحديث حديث مشهور، حديث ابن عمرو يذكر في كتب حديث الأحكام، أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. فلاحظ أن المرأة تتكلم عليه على فترة صغير، بطني له وعاء، ثدي له سقاء، حجري له حواء، تتكلم عن صبي صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به. ونستفيد فائدة أخرى من هذا الحديث، ما هي؟ قوله ما لم تنكحي، ما الفائدة هنا؟ أي أن هذه الأولوية تسقط بزواجها، إذا تزوجت سقطت هذه الأولوية. قال ولأنها أشفق عليه، هذا التعليل الأول دليل، وهذا تعليل أنها أشفق عليه، يعني هذا ليس دائما لكن هو مظنة ذلك، هي مظنة ذلك. وهذا ممكن نأخذ منه ضابط ثاني، وهو أن من يكون مظنة الشفقة يقدم على غيره. من يكون مظنة الشفقة يقدم على غيره. طبعا سترى أن الضوابط هذه بينها بعض التداخل، بينها بعض التداخل. فهذا دليل تعليل. في تعليل آخر الحقيقة لطيف ولم يذكره المصنف، هو أننا لو قلنا إن الأحق هو الأب، فإن الغالب ما دام الصبي صغيرا، الغلام صغيرا، الجارية صغيرة، ما دام أنه صغير فالغالب أنه سيأخذه وسيدفعه إلى أنثى أخرى، إلى أمه أو إلى أختي أو إلى زوجته الجديدة. طيب، فإذا كان كذلك سيدفعه إلى أنثى غالبا، فلأن يدفع إلى أنثى هي أمه أولى من أن يدفع إلى أنثى غيرها. قال ثم أمهاتها القربى فالقرباء، هذا رتبة ثانية. ما هي؟ الأمهات، يعني إذا لم توجد الأم أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة أو نحو ذلك. يقول ثم أمهاتها القربى فالقربى، لماذا أمهاتها؟ قال لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن. قوله القربى فالقربى يعني ممكن نأخذ منه ضابطا ثالثا، وهو الأقرب مقدم على الأبعد، الأقرب يقدم على الأبعد، كما أنه في الميراث يقدم الأقرب على الأبعد، كذلك هنا يقدم الأقرب على الأبعد. قال ثم أمهاتها القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن. لاحظ ثم إيش؟ أمهاتها، أمهاتها، أمهات الأم، ها، وليست أمهات الأب، ليست أمهات الأب. لاحظ موضوع الشفقة والرحمة هذا مراعى، الغالب أن المرأة تعطف على ولد بنتها أكثر من عطفها على ولد ابنها، أكثر من عطفها على ولد ابنها، تحس حتى لو كانوا تحسها هؤلاء قريبين منها أكثر. طيب، فلأجل هذا قدم. شوف نفس المعنى المذكور آنفا، قال ثم أب، فالأب يأتي ثالثا، فإذا تنازع أب وجد لأم، طيب إيش الحكم؟ جد، تقدم الجد لأم. قال ثم أب لأنه أصل النسب، هو أصل النسب وهو الأحق بولاية المال ونحو ذلك. وهذا هو المشهور في المذهب. في رواية أخرى في المذهب أنه رقم 2 و3 عكس بعض، أنه أم ثم الأب ثم أمهات الأم، فهمت؟ وهذه الرواية الثانية هي التي عليها العمل في القضاء عندنا، الرواية الثانية هي التي عليها العمل في القضاء عندنا، فإنهم يعني يقدمون الأب على الجدة للأم، يقدمون الأب على الجدة للأم. قد تقول أن طيب الأب قد يكون مشغولا، قد يكون فاسدا، قد يكون لا يحسن التربية، نقول هذا كله سيأتي ضابطه، سيأتي ضابطه. قال ثم أمهاته كذلك، أمهاته، أمهات من؟ أمهات الأب كذلك، أي القربى في القربى، لأنهن يدرين بعصبة قريبة. قال ثم جد، ثم جد يعني لأب، ثم جد يعني لأب. قال كذلك الأقرب فالأقرب. لماذا؟ قال لأنه في معنى أب المحظون. قال ثم أمهاته كذلك. أمهاته، أمهاته من؟ الجد. هذه الجد التي من قبل الأب. شوف جاءت متأخرة، هناك في الفرائض على درجة واحدة، لكن هنا لا، يقول ثم أمهاته كذلك. كذلك القربى فالقربى، يعني أي يكون القربى فالقربى. لماذا؟ لأنهن يدرين بعصبة. قال ثم أخت لأبوين. ثم أخت لأبوين. إذن انتهينا الآن من جهة إيش؟ الأصول. ننتقل الآن إلى جهة الحواشي، إلى جهة الغالب. هذا صغير، الغالب هذا صغير، فمن ما في جهة فروع، فنحتاج إلى جهة الحواشي. قال ثم أمهاته، ثم أخت لأبوين لتقدمها في الميراث. لتقدمها في الميراث، قوله لتقدمها في الميراث ممكن نأخذ منه ضابطا أيضا، وهو كيف نقول، للميراث أثر، أثر في استحقاق الحضانة. الميراث له أثر في استحقاق الحضانة. قال ثم أخت لأبوين لتقدمها في الميراث، فهي مقدمة على غيرها في الميراث، مقدمة على غيرها ممن سيأتي. قال ثم أخت لأم، ثم أخت لأم. يقول الأخت لأم تأتي بعد الأخت الشقيقة. لاحظ، لاحظ، أخت شقيقة بعدها من؟ أخت لأم وليست أخت لأب. قال ثم أخت لأم كالجدات. كيف يعني كالجدات؟ ها؟ يعني كما قدمنا الجدات لأم لأنهن يدرين بالأم، فكذلك نقدم الأخوات لأم لأنهن يدرين إيش؟ لأنهن يدرين بالأم. رأيت لما قلت لك أنا وكذلك من أدلى بإناث، من أدلى بإناث يقدم، هذا هو، هذا هو. إذن أخت لأم قال كالجدات. إذن كالجدات كما نقدم في الجدات الجدة التي لأم على الجدة التي لأب، كذلك هنا نقدم الأخت التي لأم على الأخت التي لأب. وهذا ملاحظ يا شباب، أنه الغالب، الغالب أن الأخت لأم أقرب إلى المرأة من الأخت لأب، أقرب للمرأة من الأخت لأب. قال ثم أخت لأب تأتي، تأتي ثالثا. قال ثم خالة. الآن نترك جهة الأخوات ثم الخالات. لاحظ خالة قدمت على من؟ قدمت على العمة. لاحظ أي قال ثم خالة لأبوين شقيقة، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب. لماذا؟ قال لأن الخالات يدلين بالأم، خالات يدلين بالأم. طيب ومن أدلى بأنثى فإنه يكون إيش؟ مقدما. وأيضا من جهة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كما في تنازع في شأن بنت حمزة لما تبعتهم بعد عمرة القضية، قالت يا عم يا عم، فأخذ بيدها علي رضي الله عنه فدفع إلى فاطمة قال دونك ابنة عمك، فنزعوا في ذلك جعفر قال هي ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع بها إلى جعفر وقال الخالة بمنزلة الأم، قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا عليه الصلاة والسلام. يعني لاحظ كيف طريقة تطيب الخواطر في كل هؤلاء. فالشاهد قوله إيش؟ الخالة بمنزلة، الخالة بمنزلة الأم. قال ثم عمات كذلك، أي تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب. لماذا هكذا؟ قال لأنهن يدلين بالأب، يعني هن يدلين بالأب، والأب مؤخر عن الأم في الحضانة، فكذلك العمات يؤخرن عن الخالات في إيش؟ في الحضانة. طيب ننتقل الآن للخالات البعيدات. قال ثم خالات أمه كذلك على نفس الترتيب، شقيقة لأم لأب، ثم خالات أبيه كذلك، ثم عمات أبيه، ثم عمات أبيه كذلك على نفس الطريقة، على نفس. فقوله كذلك كذلك كذلك يعني تقدم الشقيقة ثم التي لأب ثم، ثم التي لأم. ولاحظ أنه ما جاء إلى الآن، ما جاء الخال ولم يأتي العم. لاحظت كل هذا الكلام على إيش؟ على الإناث. صبي صغير، صبية صغيرة، دائما يكون الإناث أحق لأنهم، لأنهن أشفاق. لكن، لكن التقديم لمن هم من جهة الأم ليس دائما. المصنف يقول: ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب. هذا الكلام مثل الاستثناء على الكلام الذي قبله، كأنه يقول ولكن لا حضانة لعمات الأم مع إيش؟ مع عمات الأب. لماذا تعرف أنت عمات الأم؟ إيش يعني عمات الأم؟ عمة أمك أخت من؟ عمة أمك أخت من؟ ها؟ أخت جدك. أخت جدك من أي جهة؟ من جهة الأم. أخت جدك من جهة الأم. عمات الأب أخت جدك إيش؟ من جهة الأب. أخت جدك من جهة الأب. يقول: لا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب. لماذا؟ قال: لأنهن يدرين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام. أبو الأم من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدرين بالأبي وهو من أقرب العصبات. رأيت لما قلنا قبل قليل للميراث أثر في استحقاق الحضانة؟ هذا هو. طيب، ثم قال: ثم بنات إخوته تقدم بنت أخ شقيق، ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب، ومثلهن بنات أخواته نفس الطريقة، ثم بنات أعمامه لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، وبنات عماته كذلك. لاحظ كل الآن نبتعد شيئا فشيئا. طيب، ولاحظ أن جهة النازلة هذه بنات الأعمام، بنات الأخوات، ما جاءت إلا بعد الخالات والعمات، الجهة التي في الأعلى. قال: ثم بنات أعمام الأبوين، ثم الأم، ثم الأب، ثم وبنات عماتي كذلك، ثم بنات أعمام أبيه كذلك، وبنات عمات أبيه كذلك، على التفصيل المتقدم. يعني الجميع يقدم: الشقيقة، ثم التي لأب، ثم التي لأم، ثم التي لأب. وهنا انتهينا من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى في إيش؟ في التنازع، في تنازع الحضانة عرفنا. والغالب أنه لا يحتاج إلى كل هذا، الغالب أنه لا يحتاج إلى كل هذا، لكن أحيانا يعرض للناس عوارض قد ينقرض كثير من الناس القريبين منهم، مثل ما يحصل أحيانا في الزلازل نسأل الله العافية، ولا في الحروب أو نحو ذلك، يموت جماعات من الناس معا. طيب، وليجري هذا تدرسون ميراث الغرقى والهدمة وكذا. طيب، الآن ننتقل للمرحلة الثانية. يقول: ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. تنتقل، ما هي الحضانة؟ لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. كيف يعني؟ قال: فتقدم الإخوة ثم بنوهم. يعني الإخوة ثم بنوهم، الإخوة أشقاء ثم لأم ثم لأب، بنوهم أبناء الإخوة أشقاء ثم لأم ثم لأب. لاحظوا الذكور لا يدخلون في مراء، لا يدخلون في حضانة الصغير إلا بعد انعدام الإناث، بعد انعدام الإناث لا يوجد من الإناث، ينتقل إلى الذكور. قال: ثم الأعمام ثم بنوهم، ثم أعمام أب ثم بنوهم، وهكذا. طيب، أحيانا يكون فيه إشكال في هذه المسألة، أنه هذه الصبية المحضونة الصغيرة هذه قد تكون أنثى، ويكون القريب لها ابن عم، يعني ليس محرما. طيب، إيش العمل لو أنها تقدمت في السن وما إلى ذلك؟ يقول: فإن كانت المحضونة أنثى فيعتبر يعني يشترط أن يكون العصبة من محارمها، من محارمها، يعني أخ لها أو عم لها أو نحو ذلك. قال: ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها 7 سنين. بهذا الشرط، هذا هو الشرط، إن تم لها إيش؟ 7 سنين، لأن دون 7 ليست محلا للشهوة. فيقول إنه لابد أن يكون هذا القريب الذي نجعل له الحضانة لابد أن يكون إيش؟ محرما لها، إن كانت قد تمت إيش؟ 7 سنين. أما دون 7 سنين فلا يشترط ذلك. ولاحظ أنه قال من محارمها، ولو برضاع أو مصاهرة. كيف يعني ولو برضاع؟ كيف يعني صورة برضاع؟ أخوها من الرضاع. خلاص، أيوة، أخو من الرضاع. وماذا؟ هذا جهة الرضاع، وما جهة الاستحقاق للحضانة؟ ما جهة الاستحقاق للحضانة؟ هو يقول تقدم الإخوة ثم بنوهم إلى آخره، زين، ما جهة الاستحقاق للحضانة؟ كونه عصبة، إيه، فيكون ابن عمها وأخ لها من الرضاعة، ابن عمها وأخ لها من الرضاعة. طيب، فيكون هو محرم لها بالرضاعة. طيب، قال: أو مصاهرة. مصاهرة يعني يكون هو من أبناء العم ويكون زوجا لأبيها مثلا، يكون زوج لأبيها قد دخل بها، فتكون هي إيش؟ ربيبة، تكون هي ربيبة. هذا كله كما قال لك إذا تم لها إيش؟ 7 سنين. قال فإن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم، هذه ممكن تكتب عندها باء والذي قبلها ألف. إن لم يكن لها إلا عصبة غير محرم، عصبة غير محرم، ما مثاله؟ مثل ابن العم مثلا، مثل ابن العم. قال سلمها لثقة يختارها، سلمها لثقة يختارها، سلمها يعني هذا العاصب، العاصب يسلمها إلى ثقة، إلى ثقة يعني إلى امرأة ثقة يختارها، يختارها هو بناء على المصلحة. قال أو إلى محرمه، يعني أو يسلمها إلى محرمه. فيقول لك إذا كان آل موضوع الحضانة إلى ابن عم هذه الصبية وقد تم لها 7 سنين، رحمك الله، قد تم لها 7 سنين، فنقول أنت تأخذها لكن لا تكون عندك، وإنما تدفعها إلى امرأة ثقة، سواء كانت هذه المرأة الثقة أمك أو أختك أو كانت امرأة أخرى أجنبية، ما في مشكلة. قال وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها؟ ها؟ يعني وكذا الحكم، كذا الحكم نفسه، لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، أم ليس لولدها غيرها، طيب تزوجت، إذا تزوجت فإنه لابد من موافقة الزوج على أن تحضن مع هذا الولد، لم يوافق الزوج وليس لها، ليس للولد غير هذه الأم، ما في أب ولا شيء، فماذا تفعل الأم؟ نقول تدفعها إلى ثقة، ثقة أو امرأة، امرأة أخرى، أي امرأة سواء كانت يعني قريبة لها أو غير قريبة، المهم أن تكون ثقة. طيب هذه مرحلة إيش؟ العصبات، وهذه خلاصة التشجير فيها. ماذا لو آلت الحضانة لأحد العصبات؟ المحضون ذكر لا إشكال، المحضونة أنثى لم يتم لها 7 لا إشكال أيضا، تم لها 7 إذا كان الحاضن محرما لها لا إشكال، وإذا كان ليس محرما لها فإنه يسلمها إلى امرأة، يسلمها إلى امرأة ثقة. طيب الآن هذا انتهينا من المرحلة الثانية، انتهينا من المرحلة الثانية. ثالثة قال ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث غير ما تقدم، ذوي أرحامه غير ما تقدم. قال وأولاهم أبو الأم ثم أمهاته، أمهاته أم أب أم، جدة إيش؟ جدة فاسدة، أم أب أم سمنا جدة فاسدة ولا لا؟ قال فأخ لأم، فأخ لأم، فخال. لاحظ قدم الأصول، الأصول ثم الحواشي، ولعلك ترى أن الأخ لأم ذكر هنا مع أنه ها من أصحاب الفروض، صح؟ أي إذن معنى قول المصنف هنا ثم لذوي أرحامه، ذوي أرحامه، هذا مصطلح ذوي الأرحام هنا أوسع من مصطلح ذوي الأرحام في أبواب الفرائض، ولأجل هذا دخل في من؟ دخل فيها الأخ لأم، دخل فيه الأخ لأم، ولم يدخل في الكلام الذي قبل، دخل هنا. أما الأخت لأم فهذه انتهينا منها من قبل. ثم مرحلة الرابعة قال ثم تنتقل للحاكم لعموم ولايته، الحاكم يكون وليا على من لا ولي له، وهذا من أعمال الحاكم، من أعمال القاضي، فتنتقل الولاية له. وهل يجعل الطفل عنده في المحكمة القاضي ولا يجعل عنده في البيت، ولا ايش يفعل فيه هذا الصبي؟ ها ها يدفعه الى من يحضنه من المسلمين، يدفعه الى من يحضنه من المسلمين، ثم ينفق على الصبي، ينفق على الصبي من ماله. هذه المساله تذكر يشار اليها في كتاب القضاء. قال وان امتنع من له الحضانه منها، اذا امتنع، ان امتنع من له الحضانه منها، هذا يسمونه تنازع سلبي في القضاء، في الأنظمة يسمونه تنازع سلبي، تنازع في الحضانة، إما يكون تنازع إيجابي أو سلبي. إيجابي كل واحد من الأبوين يقول أنا أريد الأولاد، وسلبي كل واحد يقول أنا لا أريدهم، أحيانا هو يريدهم لكن يقول أنا لا أريدهم، ليش؟ ها؟ حتى يتورط الطرف الآخر فيهم، الأم تدري أنه سيتورط بالأولاد إذا أخذهم، 3 كلهم صبيان صغار كذا، يلا خذ، يلا رضى، حفظ، دبر أمورك أنت، فهمت؟ فهذا يسمى تنازع. امتنع من له الحضانة منها أو كان من له الحضانة غير أهل، غير أهل للحضانة، هذان أمران، يمتنع أو لا يكون أهلا. ما الحكم؟ قال انتقلت إلى، انتقلت إلى من بعده، يعني إلى من يليه. هل في فرق بين من بعده ومن يليه؟ في فرق بالكلام. الزاد يقول إلى من بعده، والروض قال يعني إلى من يليه. أحسنت، إيه يعني هذا هو الذي جاء الشيخ منصور يقول إلى، يعني إلى من يليه، يعني يقول إلى من بعده، لا تنتقل من الأم، ما ينتقل من الأم إلى الخالة مباشرة، لا، تعذرت الأم ينتقل إلى أم الأم، تعذرت ينتقل إلى الأب، وهكذا إلى من يليه الذي بعده، الذي بعده مباشرة. قال كولاية النكاح، لأن وجود غير المستحق كعدمه، يعني وجود غير المستحق أو وجود الممتنع هذا، هذا كعدمه. وقول المصنف أو كان غير أهل، هذا قد تسأل تقول أنت كيف يكون، كيف نعرف أنه غير أهل؟ نقول هذا سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى في موانع الحضانة، والله أعلم.